خلصنا خلطة فينا احنا وبدينا هاللوكازيا فرشوا بيناتنا كنا غاية متفاهمين نرضوا بالقليل شكل خلصنا يا حبيبي يا حياتي بحبك قوي قوي رضي لي قلبك يا حبيبي بحبك قوي قوي رضي لي قلبك قلبي وقلبك كانوا كيل خوت ما كان بينا تدوت نقلحها مني ونعطيك غير به الرضي ما تفرقنا غير الموت قلبي وقلبك كانوا كيل خوت ما كان بينا تدوت نقلحها مني ونعطيك غير به الرضي ما تفرقنا غير الموت يا حبيبي يا حياتي بحبك قوي قوي رضي لي قلبك يا حبيبي يا حياتي بحبك قوي قوي رضي لي قلبك ريانا شونجية نبغيك وتعرفية راني توجر في دال اي راني ندمان لسونتيمو عندك الامام ريانا شونجية نبغيك وتعرفية راني توجر في دال